لا يسمعون محمد صلى الله عليه وسلم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملك للمتقين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا تكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا تكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا والملائكة تتكلمون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الذي خلق خلق من